بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فهذا الدرس 16 في التعليق على شرح على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن قوله رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فذكرنا ما يتعلق بتعريف الإيمان، وأنه في قول أهل السنة قول واعتقاد وعمل، وأنه أيضا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. وبقي عندنا هنا مسألة تتعلق بالقول أو بأن الإيمان يزيد وينقص، وهي أن إيمان المؤمنين يتفاوت، أن إيمان المؤمنين يتفاوت. فأهل الإيمان بناء على أن الإيمان يزيد وينقص يتفاوتون في إيمانه، فمنهم من هو في أعلى المقامات تصديقا ويقينا وعملا، وهؤلاء لا شك أنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أعلى بني آدم إيمانا خشية وتقوى وعملا أيضا. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدرجة العليا، ولا ينافسهم في هذا المقام أحد من بني آدم. وكذلك أهل الإيمان من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون في الدرجات، يتفاوتون في الدرجات. فأعلى أهل الإيمان إيمانا عندنا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أعلى الناس إيمانا وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه، ومن بعده عمر. ومع ذلك هناك أحاديث أكدت هذا، يعني أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. وذلك ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني منها ما يكون قميصه يصل إلى ثديه، يعني كأنه قميص قصير، ومنها ما هو دون ذلك، يعني ما هو نازل عن ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ومما يؤكد أن الإيمان، أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائه، وخيركم خيركم لنسائه. فهذا يؤكد أن المؤمنين على درجات في الإيمان وليسوا على درجة واحدة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى أطراف عظامه، إلى أطراف عظامه رضي الله عنه. وكذلك يعني أكد ذلك أهل العلم، فيقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فإذا الإيمان يتفاوت أهله فيه، وليسوا هم فيه على درجة واحدة، وليسوا فيه هم فيه على درجة واحدة. وهذا يؤكد أو يبين بطلان من يزعم أن أهل الإيمان على درجة واحدة، أن أهل الإيمان على درجة واحدة، وإنما هذا القول يتأتى مع من لا يرى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويتأتى على قول من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط. ومن المعلوم أن التصديق درجة من أعمال القلوب قد يتوافق الناس فيها، لأن التصديق له درجة، وإذا نزل عن التصديق يكون شكا، والشك ليس من الإيمان، ولكن التصديق في الواقع في القلوب يتفاوت، التصديق في القلوب يتفاوت، والإيمان كما قلنا إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالأعمال، فإن الأعمال أيضا تؤثر في إيمان القلوب فتزيد إيمان القلوب، فليس إيمان من يحرص على طاعة الله تبارك وتعالى وتجنب معاصيه ويراعي جناب الله تبارك وتعالى ويحفظ جوارحه من المعاصي كإيمان من يعني يرتع في معاصي الله ويرتع في الحرمات. لهذا يروى عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه رأى جارية تغني، يعني امرأة تغني أو جارية مملوكة تغني، فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم ابنة عمران فقد كذب، من زعم أن هذه على إيمان مريم ابنة عمران فقد كذب. والواقع أن المرجئة كلهم يقولون هذا، يقولون إن إيمان الناس يتساوى، وهذا قول لا شك باطل، لأن الإيمان عندنا يزيد وينقص، وهذا فرق ما بيننا وبين هؤلاء المرجئة في هذه المسألة. وهذه مسألة يعني يذكرها أهل العلم لأنها تبين أن الناس أن أهل الإيمان على درجات وليسوا على درجة واحدة، والميزان كما لا يخفى يعني يوم القيامة يكون بالإيمان، يرتقي الناس والحسنات تعظم لأهل الإيمان والطاعة، فليس من مثلا إذا تساوى رجلان في مثلا أداء فريضة من الفرائض كالصلاة أو الزكاة أو الصدقة أو نحو ذلك، فإن من المعروف شرعا أن الحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله ويضاعف لمن يشاء، فالمضاعفة هنا في الواقع تكون لمن كان إيمانه أقوى وأثبت ورغبته فيما عند الله أعلى وأقوى. فعلى هذا يتضح أن أهل الإيمان ذوي درجات وأنهم ليسوا على درجة واحدة. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال رحمه الله: وهم مع ذلك يعني أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر مسألة مهمة جدا، خاصة بالنسبة لهذا العصر وانتشار فكر الخوارج فإن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، يعني لا يكفرونهم بالمعاصي التي تقع من الناس، يعني المعاصي التي يفعلونها شهوة، فإن هذه المعاصي لا يكفر بها الإنسان. لهذا شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى ذكر دليلين مهمين وقويين جدا، وهو قوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذا في من في القاتل، في القاتل فسماه أخ لأولياء المقتول، هذا سماه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: فمن عفي له من أخيه شيء. فلو كان القتل ظلما وعدوانا موجب للكفر لما سماه الله تبارك وتعالى سمى القاتل ولي أخا لأولياء المقتول، ليس لا يمكن أن يسميه أخا لأولياء المقتول لو كان كفر، لو كان القتل كفرا. فهذه الآية قوية الدلالة بأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذا ليس فيه يعني فقط القتل وإنما في عموم الذنوب، والقتل من أخطرها، يعني قتل المسلم من أخطر الذنوب نسأل الله العافية وأعظمها، يعني ومن أعظم الذنوب شرا وبلاء على القاتل أو على من ارتكب هذه الجريمة. ومع ذلك قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الله تبارك وتعالى سمى المقتتلين من المسلمين فيما بينهم سماهم إخوة، فقال تبارك وتعالى سماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، فالله تبارك وتعالى سماهم مؤمنين هنا بما، وهذا يؤكد أن هذا الاقتتال لا يزيل عنهم هذا الوصف، لا يزيل عنهم هذا الوصف، وإن كان قد يكون واحد تكون إحدى الطائفتين ظالمة وباغية كما قال الله تبارك وتعالى: فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه في الواقع كلها أدلة واضحة تبين أن المرتكب الكبيرة وإن كانت من أكبر الكبائر وأخطرها كالقتل والقتل العمد والاقتتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع قوله كفار هنا في هذا الحديث كما سيأتي الإشارة إليه سماهم الله تبارك وتعالى مؤمنين، سماهم مؤمنين يعني أنهم لا من ناحية الحكم هم يدخلون في تحت هذا المسمى ولا يخرجون من هذا المسمى وهو مسمى الإيمان. كذلك يعني مما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني وجلد أيضا من الزاني وجلد في الخمر عليه الصلاة والسلام وقطع في السرقة، ولو كان هذه ارتكاب هذه الذنوب موجب للكفر ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بإقامة هذه الحدود التي تبقي حياتهم بعد إقامة الحد كالجلد لشارب الخمر أو الجلد للزاني البكر أو لقطع يد السارق، فهذه كلها تبقى الحياة معه. ومن المعلوم أن القاتل أن الكافر المرتد يجب قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلو كان ارتكاب هذه الذنوب موجب للكفر كما يزعم الخوارج لكان هؤلاء لا يقتلون، لا يقام عليهم هذه الحدود، ولكان الواجب قتلهم. فهذا كله يؤكد أن هذه أن ارتكاب شيء من الذنوب الكبائر وإن عظم حالها وكان غاية في الشناعة عند الله تبارك وتعالى وعند أهل الإسلام، لكنه مع ذلك لا يكفر بها. وهذه المسألة يعني مسألة التكفير مسألة في الواقع خطيرة وبلية كبيرة وشر مستطير، وهي من الأمور التي ابتلي بها أهل الإسلام في بداية تاريخ المسلمين، كما لا يخفى أن الخوارج كانت بذرتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ثبت من حديث كما ثبت في الحديث عن ذو الخويصرة وكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم حين وزع ذهيبة في من الغنائم بين صناديد قريش، فجاء هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل أو اتق الله واعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. أيأمنون من أهل السماء ولا تأمنونني؟ ثم لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلذا يقول أهل العلم إن بذرة الخوارج كانت في ذلك الوقت. ثم ظهر الخوارج كما يعرف كحدث تاريخي أو كواقعة تاريخية في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا عليا وكفروا أهل الجمل وأهل صفين وكفروا الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله، كفروهم كلهم، ونبتت أو ظهرت هذه النبتة الخبيثة في تاريخ المسلمين منذ ذلك الزمن، يعني من زمن علي رضي الله تعالى عنه، واستمرت ولا زالت إلى هذا الزمن. وفي هذا الزمن نرى الوجود لهم ظاهر، الوجود لهم ظاهر، وشرهم مستطير، وشرهم دائما على أهل الإسلام، وشرهم دائما على أهل الإسلام، فلا يصاب بهم أهل الكفر وإنما يصاب بهم أهل الإسلام. وعلى العموم يعني دائما أهل البدع لا يستفيد الإسلام منهم البتة شيئا، لا يستفيد الإسلام البتة منهم شيئا، إنما يكونون شر على الإسلام، إنما يكونون شر على الإسلام. والذي يخدم الإسلام وينفعه مهما قرأت في التاريخ ستجد أن الذي نفع الإسلام وخدم فيه حقه وأثر فيه انتشارا ونشرا هم أهل السنة، هم أهل السنة دون غيرهم من أهل البدع. فمسألة التكفير في الواقع مسألة خطيرة، ويحتاج أن نقف معها قليلا في بعض النقاط. أولا الكفر ما هو؟ الكفر والتكفير في الواقع كلاهما حكم شرعي، ينص على الإسلام على أنه ليس للإنسان أن يكفر من هواه، فمهما كان يعني جرم أحد من الناس فإنه لا يجوز لك أن تكفره إلا إذا كان الموجب لكفره شرعي، يعني أن الشارع كفره بهذا العمل، أن الشارع كفره بهذا العمل. أما إن لم يكفره الشارع فليس لك أن تكفره ولو كان شنيع العمل، ولو كان عمله شنيعا، ولو كان دوره خطيرا، ولو كان يعني افترى على أهل الإسلام ما افترى، فإنك لا تكفره إلا بالضوابط الشرعية، إلا بأن يرتكب ما كفر الله تبارك وتعالى به. فلا يخفى أن الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أجبن، ما لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأنزل الله تبارك وتعالى تكفيرهم، فقال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنما هو حديث الطريق، إنما نحن كنا نسلي أنفسنا ولم نقصد، ونحن من هذه الاعتذارات، ولكن الله تبارك وتعالى لم يعتبر هذه الاعتذارات، وقال لهم الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الكفر يعني واضح، أن لهذا يجمع أهل السنة على أن من استهزأ بشيء من دين الإسلام فهو كافر، إن قصد وإن لم يقصد، إلا إن قصد الاستهزاء يعني قاصد الاستهزاء، وإن لم يقصد الاستهزاء ليس بمعنى أنه كان غافل عن الكلمة وهو أنه غافل عنها ولم ينتبه لقوله، وإنما إذا كان قاصد للكلام، إن كان قاصد للكلام فهو في الواقع يكفر بفعله ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كفر، فهذا هو الحكم الشرعي، يعني أن الشارع إذا كفر بشيء فإنك ليس أمامك خيار، لأن هذه هي الأحكام الشرعية أنها تأخذ من الشارع، كما نأخذ منه الصلاة والزكاة والحج والصيام نأخذ منه أيضا الكفر، ونأخذ منه الإيمان، كما أننا ليس إذا وجدنا من هو يعني حسن الأخلاق لطيف المعشر طيب ومحسن إلى الناس وما إلى ذلك ثم هو ليس على ملة الإسلام لا يمكن أن نقول عنه أنه مسلم مهما كان حاله. لماذا؟ لأن أو نصف به أحد لا يستحقه. لهذا لما جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويحمل الكلب، فهل ذلك نافعه؟ يعني في الجاهلية قبل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا؟ لأن هذه الأعمال وإن كانت جيدة ومع الإسلام نعم، لكن بدون الإسلام لا ينتفع بها صاحبها، لا ينتفع بها صاحبها. إذن الذي نريد أن نؤكد عليه هنا أن الكفر والتكفير حكم شرعي، لا يجوز لك أن تكفر من هواء كما يفعل مثلا أهل البدع. فمثلا الرافضة يكفرون المسلمين، لماذا؟ لأنهم لم يوالوا آل البيت الولاء الذي يرونه هم، وابتدعوه هم، وقدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله تعالى عنه، ولم يقروا بأوليائهم الذين افتروا هذه الافتراءات الطويلة العريضة لهم، فيكفرون المسلمين بناء على ذلك. من أين لكم هذا الدليل؟ من أين لكم دليل على تكفير المسلمين بعدم الولاء لآل البيت الذين رتبتموهم من رؤوسكم ومن هواكم؟ ليس هناك أي دليل. فإذا هذا تكفير باطل ويعود على صاحبه، لأن التكفير أمره خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أو من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. فالتكفير ذنبه عظيم وكبيرة من الكبائر إذا وقع على من لا يستحق التكفير. وكذلك تجد مثلا المتكلمين يكفرون المسلمين بدعوى أن من يثبت الصفات فهو مجسم، الذي يقول إن الله تبارك وتعالى في العلو، أو الذي يقول إن الله استوى على العرش، أو الذي يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا تجسيم. والمجسم لله مكفر، والمجسم لله يكفر. هذا قول باطل واعتداء وظلم وتعدي، بل تكفير بغير موجب شرعي. ثانيا، تكفير من يقول بما وجه الله به وبما هدى الله تبارك وتعالى إليه في أمور هي من الغيب نحن لا نعلمها. ومن ذلك أيضا تكفير هؤلاء الخوارج لمرتكب الكبائر، أو تكفيرهم لحكام المسلمين. تجدهم يقولون إن هؤلاء الحكام يعملون معاهدات مع الكفار ويتعاملون مع الكفار تعامل موجب في زعمهم للكفر، ويكفرون حكام المسلمين، وقد نسأل الله العافية يتوسعون في ذلك، يكفرون جيوش المسلمين وعلماء المسلمين وبل وعوام المسلمين، كما هو صريح في كلام كثير من هؤلاء المعاصرين، نسأل الله العافية. فهذه كلها أمور لا توجب الكفر، قد يكون في بعضها إثم ولكن هذا لا يوجب الكفر. والشارع وضح هذه الأشياء وبينها وحددها وأقام عليها البينات الواضحة، لكن أهل الباطل لا ينطلقون في هذه الأمور الخطيرة من نصوص الشرع، وإنما ينطلقون من أهوائهم. بل إن بعضهم كما يصرح بذلك مثلا الإباضية، يقولون إن من يرى أو من يقول إن في أهل الكبائر شفاعة وأنهم يخرجون من النار، هؤلاء يكفرون. سبحان الله، يعني إذا قال المسلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر، فلنفرض أنه قال هذا القول خطأ، بأي حق تكفره؟ ليس لك حق أن تكفره بالمسألة التي أخطأ فيها، فضلا عن أن الدليل الشرعي معه وليس معك في دعواك على تكفير المسلمين أي دليل شرعي، نسأل الله العافية. المهم من هذا كله أن نتبين أن الكفر حكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يكفر. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، يعني ليس الذنوب التي هي يعني من الكبائر كما قلنا، مثل السرقة أو شرب الخمر أو الزنا أو الغيبة أو النميمة أو حتى عقوق الوالدين أو نحو ذلك، هذه لا يكفر بها المسلم، لا يكفر بها المسلم، وإنما هو قد يكون على حال خطيرة إذا لم يغفر الله تبارك وتعالى له أو إذا لم يتب، ولكن الكفر قضية أخرى. والأهل الإسلام كما قلت ضبطوا هذه المسائل، ضبطوا هذه المسائل لخطورتها، ضبطوا هذه المسائل لخطورتها، ولم يخرج عن هذا الضبط إلا الخوارج ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع، لم يخرج عنها إلا الخوارج ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع. فكما قلت التكفير في الشارع مثلا عندنا أن الشارع أطلق أو حكم بالكفر على فئتين من الناس، أو ممكن أن نقسم إطلاق الشارع الكفر على فئتين. الفئة الأولى أو النوع الأول كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا كل الكفر الذي وصف الله تبارك وتعالى أهله بالكفر في غالب النصوص، كوصفه أهل الكتاب الذين لم يقبلوا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كفار، كما قال الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهذا كفر واضح. كذلك الأمور الموجبة للردة، الموجبة للردة، وسيأتي الإشارة إليها سريعا إن شاء الله تعالى. فهذا كفر أكبر، وهو الذي يسميها للعلم الكفر الاعتقادي، والذي يسميها للعلم الكفر الاعتقادي. والقسم الثاني كفر أصغر، يعني ورد في الشرع تسميته كفر ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، وهو معدود من المعاصي، وهو معدود من المعاصي بل من الكبائر، معدود من الكبائر، ويسمى عند أهل الإسلام الكفر العملي، ويسمى الكفر العملي. فهذا لا يكفر صاحبه، فهذا لا يكفر صاحبه، لا يكفر بمعنى أنه لا يخرج من الإسلام. ويستدل أهل العلم لمثل هذا النوع وهو الكفر الأصغر بقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فيقولون هذا كفر النعمة، وليس طبعا من جنس كفر النعمة التي يدعيه الإباضية، لأن أولئك يجعلون كفر النعمة هو الكفر المخرج من الملة. ومن هذا النوع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فنتان في أمتي أو في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، هذا يقول أهل العلم إنه الكفر العملي وليس الكفر المخرج من الملة، وليس الكفر المخرج من الملة، لأن النصوص السابقة التي ذكرناها كقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فدليل على أن دليل على أن الاقتتال لا يوجب الكفر، على أن الاقتتال لا يوجب الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان. الأمر الآخر الذي نحب أن نشير إليه ونؤكده هو أن التكفير في الواقع يقسمه أهل العلم إلى قسمين، يعني التكفير الموجب المخرج من الملة، ويجعلون لكل منهما ضوابط، ويجعلون لكل منهما ضوابط، وهو التكفير المطلق والتكفير المعين، التكفير المطلق والتكفير المعين. فالتكفير المطلق هو أن يكفر على وجه العموم، أن يكفر على وجه العموم، ونتحدث في هذا عن الأعمال التي تقع من المسلم، فإنه إذا كان العمل مما كفر الله تبارك وتعالى به، فإن المرتكب له لا نطلق عليه الكفر بإطلاق وأنه فلان كافر لأن هذا من التعيين، ولكن نطلق على أن من فعل هذا الفعل فهو كافر، من فعل هذا الفعل فهو كافر، كما نقول من أنكر صفات الله عز وجل فهو كافر، مع أن هناك من الفرق الإسلامية من ينكر صفات الله تبارك وتعالى، ونقول إن من أنكر مثلا إن من أنكر شيئا من معلوم من الدين بالضرورة كفر، من أنكر شيئا من معلوم من الدين بالضرورة كفر، وقد يكون هناك أعمال ينكرها بعض الناس بناء على أنه لم يتبين وجهها أو عنده عذر في الإنكار وما إلى ذلك، فهذا هو التكفير المطلق. يعني التكفير المطلق هو أن نقول إن القول هذا كفر أو الفعل هذا كفر أو ما إلى ذلك، ولكن إذا يعني كان الفاعل معين شخص معين فلان من الناس فإني لا أطلق عليه الكفر إلا بتحقق الشروط وانتفاء موانع، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فعند ذلك يجوز لي أن أطلق عليه وصف الكفر، وكما قلت أهل السنة يقررون أن التكفير لا بد فيه من ضوابط ينتبه لها الإنسان ولا يطلق التكفير على كل أحد. أما ما يعني ضوابط التكفير المطلق، وقد أشرت إليه من قبل قليل، وهو أن لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، يعني ليس لك أن تكفر الناس بناء على ما ترى وتعتقد في بعض المسائل أو فيما يعني يدعيه بعض أصحاب الفرق، لأن الكفر كما قلنا حكم شرعي، ليس لك أن تكفر إلا من كفره الشارع. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن الإجابة والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا أو مسلما. فإذا هذه المعاني المرتبطة بالتكفير المطلق لا يجوز أن تكفر إلا من خلال النصوص الشرعية، يعني ليس لك أن تقول إن هذا الإنسان لأنه مثلا سبك أو سب والديك أو نسأل الله العافية ارتكب جريمة شنيعة، ليس لك أن تكفره، لماذا؟ لأن الكفر حكم شرعي، فلا وليس هو من العقوبة بالمثل، يعني يعني أنه لأنه كفرك تكفره. فلهذا أهل السنة كثير منهم لا يكفر الخوارج، مع أن الخوارج يكفرون المسلمين، وبعضهم لا يكفر الروافض بإطلاق، إنما يقول من قال كذا، من قال إن القرآن محرف فهو كافر، ومن قال إن الصحابة كفروا فهو كافر، ومن قال إن آل البيت يدعون من دون الله أو يدعون مع الله أو يقول يتصرفون في الكون فهو كافر. ولكن كأفراد قد لا يكون هذا يرى هذا القول، لكن من قال ذلك منهم فهو كافر يقينا، لا نشك في كفره. فهذه هو ليس من العقوبة بالمثل، يعني بمعنى أن من كفرك تكفره، لا، ليس من كفرك تكفره، لكن من كفرك فهو معتدي إذا لم تكن تستحق التكفير، وإذا كفرك فهو لا يستحق التكفير بناء على أنه كفرك. لماذا؟ لأن الكفر ليس من العقوبة بالمثل، وأهل العلم ينصون هنا على أعمال عديدة، وخاصة يعني ما ينقض الإسلام، ويقولون إن هذه الأعمال إذا وقع فيها الإنسان المسلم يكفر، إذا وقع بها الإنسان المسلم يكفر. ومن أشهرها ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم من جاء بعده ما يسمونه بنواقض الإسلام، ما يسمونه بنواقض الإسلام، وهي الشرك بالله، ومن جعل بينه وبين الله وسائط، ومن لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم، ومن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، وكذلك من استهزأ بالله أو رسوله أو بشيء من دينه أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر، وكذلك السحر يكفر من يعني مارس السحر، وكذلك مظاهرة المشركين وموالاتهم على المؤمنين، ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وكذلك من أنكر أو كذب شيئا معلوما من الدين بالضرورة أو استحل محرما، فإن هذه يكفر بها المعين، يكفر بها المعين. لكن كما قلنا إن يعني يكفر بها المعين، هو الذي يفعل ذلك يكفر، لكن نحن لا نكفره إلا إذا تحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع، وانتفت عنه الموانع مما سأذكره بإذن الله تعالى. كذلك من الأعمال الكفرية التي كفر بها كثير من أهل العلم ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر بها كثير من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم. ومن يكفر بترك الصلاة، منهم من يكفر بترك الصلاة بالكلية، منهم من يكفر بترك الصلاة بالكلية، يعني كثير من الصحابة كعمر وأبي هريرة ومن التابعين عبد الله بن المبارك وغيرهم، ومن المتأخرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومنهم من لا يكفر إلا ترك الصلاة، منهم من يكفر بالتهاون، منهم من يكفر بالتهاون، وأنه لو ترك ذنب صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فهذا يكفر. ومن هؤلاء كما قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة وعبد الله المبارك وكثير من السلف، وكذلك يعني من المتأخرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية، ومن أهل العلم من لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية، وهذا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في المتأخرين، فهؤلاء يقولون إنه يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية وليس إذا ترك يعني يصلي ويخلي، فهذا عندهم لا يكفر. وبعض العلم لا يرى كفر تارك الصلاة عموما كالشافعي وأبي حنيفة ومالك أيضا وبعض أهل العلم الآخرين. على كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذكرت هذه النقاط لأنها من التكفير المطلق، لأنها من التكفير المطلق، بحيث تقول إن من ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين فهذا يكفر، ومن سحر كفر، وكذلك من مثلا لم يكفر الكافرين يكفر، وهكذا. أما المعين، أما المعين من الناس فإننا لا نكفره إلا وفق شروط كما قلت وانتفاء موانع. ومن أهم هذه الشروط وأوضحها أن يظهر من قوله أو فعله ما يدل على المعنى الكفري ويلتزم. يعني قد يقول الإنسان قولا كفريا ولكنه لا يظهر له أو يعني لم يتنبه إلى أنه قول كفر، ولكن إذا تنبه إلى أنه قول كفري والتزمه فهذا يكفر. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون إن لازم المذهب ليس بمذهب، يعني إذا قلت قولا ويلزم منه كما نقول مثلا من قال إن الله تبارك وتعالى لا يرى ولا في الدنيا ولا في الآخرة، معنى ذلك أنه لم يثبت لله ذاته، لم يثبت لله ذاته، فهذا لازم، هذا لازم مذهبه، ولكنه قد لا يكون منتبه لهذا اللازم، لا يكون منتبه لهذا اللازم، فلذا لا يكفر بهذه المقالة حتى ينبه على هذا اللازم ويلتزمه، فإذا نبه على اللازم والتزمه وقال إني لا أثبت لله ذاتا وأعتبره كالهواء أو أعتبره كالروح لا ذات له، فهذا يكفر. كذلك من قال إن الله تبارك وتعالى لا داخل ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، نقول لازم هذا القول أن الله تبارك وتعالى غير موجود، لأنه إذا لم تثبته داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت فأنت نفيت وجوده. فإذا قلت له إن هذا يلزم منه أنك ترى أن الله غير موجود، فإذا قال لا أنا أقر أن الله موجود لكن أعتبره ليس داخل العالم ولا خارجه ولا، فهذا لا يكفر بهذه المقالة. ولكن لو قال إن لازم هذا أنه غير موجود وأنا أقول إنه غير موجود، فهذا نسأل الله العافية يكفر. فهذا الذي يقول عليه العلم أن يظهر من قوله أو فعله ما يدل على المعنى الكفري ويلتزمه، أن يظهر من قوله ما يدل على المعنى الكفري ويلتزمه. ويستدلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى في قصة اليهود حين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك، لا أسف، حين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله راعنا، أو يقولون يا رسول الله راعنا، يعني عندهم راعنا من الراعن، من الرعن، الرعانة، والرعانة تعني الجنون. فهم سمعوا الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، يعني انظر إلينا، فكانوا يستغلون هذا ويقول للرسول، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني يا مجنون، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فلذلك الله تبارك وتعالى قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فالله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يقولوا راعنا، مع أنهم ما كانوا يقصدون هذه المقالة أو يقصدون هذا المعنى، كانوا يقصدون أن راعنا، يعني انظر إلينا. لهذا الله تبارك وتعالى وجههم أن يستبدلوا هذه الكلمة بالكلمة التي ليس فيها إشكال. وهذا أصل من أصول كلام أهل العلم، أن الإنسان يقول الكلام الواضح الصريح الذي ليس فيه إشكال، الذي ليس فيه إشكال. لكن إذا كان الكلام فيه إشكال فيتجنبه. فاللغة ولله الحمد واسعة المفردات، واسعة المفردات. فهؤلاء الصحابة الذين قالوا هذه المقالة ما كانوا يقصدون هذا المعنى الكفري، لهذا لا يكفرون بها، لا يكفرون بها. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بأن بما روى ابن ماجة عن ابن أبي أوفى قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك، يعني أنك أنت الذي تستحق ذلك وليس أولئك البطارقة والأساقفة. قال فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الشاهد من هذا هو أن معاذ رضي الله تعالى عنه ما كان يقصد بذلك السجود العبادة، ما كان يقصد بذلك السجود العبادة، فلذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وأن هذا الفعل لو كان يقصد به العبادة لكان ذلك كفرا، لكان ذلك كفرا منه وحاشاه رضي الله تعالى عنه. ولكن المراد هو الاستشهاد بهذا، أن هذا الفعل لو كان على صورة السجود وهو لا يقصد به العبادة لا يكفر به ولا يكون هذا شركا، لأنه جزء أو أسلوب من التحية، أسلوب من التحية، ولكنه في الشرع ممنوع، ولكنه في الشرع ممنوع، لا يجوز للناس أن تسجد بعضهم لبعض، حتى لو كان الوالد الولد تجاه الوالد أو التلميذ تجاه الشيخ أو ما إلى ذلك، لا يجوز له أن يسجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء أو لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأنه أعظم الناس عليها حقا. المراد من ذلك هو كما ذكرت أن هذا الكفر أو هذه الأعمال وإن كانت في حق صورتها قد تكون كفرا، ولكنها لما كانت غير مقصود أن الوجه الكفري لا يكفر به الإنسان، لا يكفر به الإنسان، ولكن يتنبه في هذا إلى الأفعال التي هي في حقيقتها كفر وإن لم تكن تقصد المعنى الكفري، وإن لم تكن تقصد المعنى الكفري، كما قال الله تبارك وتعالى في الاستهزاء، في الاستهزاء قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالدين كفر، وإن لم يقصد الإنسان أنه يستهزئ، يعني أنا أقول يقول ما أستهزئ ولكن أمزح، أبغى أضحك الذي عندي، كما قال أولئك الذين فعلوا هذا الفعل، قالوا يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الطريق، فالله تبارك وتعالى عابهم، يعني لم تجدوا من حديث الطريق إلا أن تستهزئوا بالله وبرسوله وآياته، فأمامكم المجال واسع، سولفوا أو تكلموا بما تشاءون من السواليف والكلام والأساطير والكلام الذي لا يبلغ أن تضحك الناس بالله عز وجل أو على الله عز وجل أو على آياته أو على رسوله أو دينه، كل ذلك لا شك أنه من الكفر الذي لا يعذر به صاحبه، لأنه ليس له إلا صورة واحدة، لكن لو خرج منه كلام لا يقصد به الكفر أو لا يقصد به الاستهزاء والمزح وما إلى ذلك، ويعني كلمة قصد بها شيئا آخر، ولكنها إذا حقق بها يوجد أنها تكون صورة من الاستهزاء، فإذا لم يكن يقصد الاستهزاء أو المزح أو الضحك فهذا لا يكفر بهذه الكلمة، لأنها تكون من كلمة التي لم يقصد بها المعنى الكفري، لم يقصد بها المعنى الكفري، والمعنى الكفري هنا هو الاستهزاء والتضحيك والسواليف التي يريد الإنسان أن يسولف يتكلم مع الناس فيتكلم بهذا، ومن هذا الجنس أيضا السب والشتم، لو أن إنسان نسأل الله العافية كما ابتلي بعض الناس نسأل الله العافية ويظنون أنهم مسلمين، تجده يسب الله إذا غضب سب الله وسب رسوله وسب دينه نسأل الله العافية، هذا يكفر يخرج من الإسلام، وهذا حقه أن يقدم على يشتكى ويقدم ويقام عليه الحد، لماذا؟ لأن هذا كفر، حتى يقول لو قال أنا لا أقصد وإن كيف لا تقصد، هذا يعني سب، والسب واضح الاستهزاء كفر، كيف السب؟ الاستهزاء كفر، فكيف السب؟ لأن السب فيه تنقص، فيه تنقص للخالق، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص لدين الله، كل ذلك ليس مجالا للتنقص، سواء قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد فإنه في الواقع يكفر، لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام لا يجري على لسان الإنسان وهو معظم لله تبارك وتعالى أو معظم لرسوله، لأن الإنسان إذا كان يعظم الله ويعظم رسوله لا يسب الله ولا يستهزئ به، كما أنه يعني لله المثل الأعلى، كما أن الإنسان مثلا إذا كان معظما لوالديه لا يستهزئ بهما، لا يستهزئ بهما مهما كان، مهما كان الحديث مطربا وما إلى ذلك، لكنه لا يستهزئ بوالديه ولا يسب والده ولا يسب والديه، فكذلك ليس له حق أن يكون هذا الأمر منه تجاه الله تبارك وتعالى. هذا الشرط الأول، الشرط الأول هو أن يقصد الكفر وأن يفعل العمل الكفري أو يقول القول الكفري وهو يقصد المعنى الكفري، فعندها يكفر المعين. كذلك قيام الحجة وضوحا لمن قال وعمل بالكفر، يعني لا بد من قيام الحجة، ما لم تقم الحجة عليه فإنه لا يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، ونصله جهنم وساءت مصيره، فالله تبارك وتعالى هنا يقول من بعد ما تبين له الهدى، وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في هذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم، فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان، والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يغفل عن الحجة وقد يغفل عن الدليل ويغفل عن الحكم فيقع في الأمر الكفري، فليس لك أن تكفره حتى تقيم الحجة عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة أو وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ثم هذه أهم الشروط المرتبطة بتكفير المعين. أما الموانع فهي يعني الجهل سبب لعدم الكفر، يعني إذا كان الإنسان يجهل فهذا سبب ألا يكفر. ويستدل أهل العلم بما روى البخاري ومسلم في قصة الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، يعني أن رمادي ضعوه يوم الريح عند البحر واجعلوه يعني يذهب في الهواء ويذهب في البحر. قال فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال ففعلوا ذلك به، فقال الله تبارك وتعالى الأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب فغفر له بذلك. فهذا الرجل يقول العلم إنه جهل عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، ولكنه بسبب جهله عفى الله تبارك وتعالى عنه، عفى الله عز وجل عنه. وكذلك حديث المشهور حديث أبي عقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هي مقالة كفرية، ولكن لجهلهم عذروا فهذا يؤكد هذا المانع من الموانع وأن الإنسان يعذر لجهله. كذلك المتأول لشبهة عرضت له، يعني أنه قال هذه المقالة الكفرية بناء على شبهة عنده في الدين، وهذا في الواقع كثير من أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة. فإن أهل السنة لا يكفرون أعيانهم، لماذا؟ لأنهم عندهم شبه تتعلق بهذه المقالات التي قالوها. فالخوارج رسال الله العافية يستباحوا دماء المسلمين، يعني هم لا يقتلون المسلم لأنه مرتكب لذنب أو لأنهم يرون أن هذا الذنب يوجب القتل، إنما يرون أنهم أن دم هذا الرجل كافر، أن هذا الرجل كافر وهو مستباح الدم. ولا يخفى أن استباحة الشيء المحرم أخطر بكثير من فعل المحرم، لأن الإنسان إذا فرضا قال إن الزنا حلال فإنه يكفر وإن لم يزن أو قال الخمر حلال فإنه يكفر وإن لم يشرب الخمر، بل يكفر وإن يعني منع الخمر من بيته ومنع أولاده مثلا فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله، فالخوارج استباحوا ما حرم الله، ومع ذلك كثير من أهل العلم لا يرى كفرهم، لأنهم يرى أنهم تأولوا هذا الأمر لشبه وردت عنده في دينه. كذلك المعتزلة الذين أنكروا صفات الله هم لم ينكروها لأنهم يرون أن الله تبارك وتعالى، أو لم ينكروها لأنهم يقولون إن هذه النصوص ليست صحيحة في صفات الله أو ما إلى ذلك، لا، إنما هي شبه عرضت عليهم فلذلك أهل العلم لا يكفرونهم ويستدل أهل العلم بذلك بقصة وردت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أن أحد الصحابة شرب الخمر فقال له عمر إني حاذ، فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر لما؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال عمر أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك، يعني أن هذا تأويل باطل. فقول الله تبارك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فالله يحب المحسنين. فالله تبارك وتعالى هنا جعل الطعام الطيب وليس الطعام الخبيث الذي حرم. فلذا قال له عمر رضي الله عنه أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. فقال شيخ الإسلام إن عمر الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالهم قتلوا. وكذلك وقع مثل هذا لمجموعة من الصحابة أيضا في الشام، فشربوا الخمر ثم قالوا لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه لما أخذهم بذلك وقال إني جالدكم، قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فكأنهم رأوا أنهم ما داموا أنهم يعملون الصالحات فليس عليهم بأس إذا ما شربوا الخمر. فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إن فلان خصمني بهذه الآية، يعني يقول له إنه استدل علي بهذه الآية فأنا توقفت. فكتب عمر رضي الله عنه قال إن الذي زين لهم الخطيئة زين لهم الخصومة فاحددهم، يعني فأقم الحد عليهم. هذا فقه عمر رضي الله تعالى عنه لا يدانيه فقه، لا يدانيه فقه. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما مات عمر قال أظن أن 19 العلم ذهب مع عمر رضوان الله تعالى عليه. فقال أحدهم لأبي عبيدة أتحدوننا؟ قال أبو عبيدة نعم. قال فدعونا نلقى العدو غدا فإن قتلنا فدعك، يعني قال له اصبر علينا الحد لن يفوت، ولكن اصبر علينا فإن قتلنا في الحرب فبها ونكون نحن تجاوزنا هذا الأمر، وإن رجعنا فحدونا. قال فقتل أحدهم وبقي يا اثنان منهم لم يقتلا، فحدهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. فلذا لما حدهم رضي الله عنه قال أحدهم هلكت، فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا القائل وترك أبا عبيدة. قال إن الذي زين لك الخطيئة حضر عليك التوبة. ثم قرأ كتب له قول الله تبارك وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهذه القصة المقصود منها هو أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استحلوا الخمر ابتداء وظنوا أنهم يجوز لهم شرب الخمر، ولكن لما كانوا يعني دخلت عليهم الشبهة هذه في هذا الأمر رفع عنهم مسألة الكفر، وبقي عليهم مسألة الحد لأن الحد لا يسقط بادعاء الجهل، أو لو أن إنسان شرب الخمر أو مثلا زنى وقال أنا أجهل الحكم فإن هذا لا يسقط عنه الحكم. فالمتأول لشبهة أهل العلم لا يكفره، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول وهو يتحدث عن علماء الجهمية يقول ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية، يعني الذين يقولون إن الله في كل مكان، والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، يعني أنه لا يلزم أن يكون الجهل الدافع للكفر هو أنه لا يقرأ ولا يكتب، وإنما الجهل بالقضية، الجهل بالقضية. قال وقال شيخ الإسلام وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت دور عن معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. فهذا كله يؤكد أن المتأول لشبهة لا يكفر، أن المتأول لشبهة لا يكفر. والمانع الآخر والأخير هو الإكراه إذا كان الإنسان أكره على عمل وإن كان هذا العمل كفريا فإنه لا يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. فالمكره في الواقع ليس له إرادة، يعني المكره هو مسلوب الإرادة، فلا يجوز في الواقع الحكم عليه بناء على أنه لا إرادة له، بناء على أنه لا إرادة له، وهذا صريح في هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يصلح حالنا وأن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.